بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله يا بابا. ايوه يا مولانا الحدث حلو. افتح عليك. الله يفتح عليك مولانا. جميل. استاذ والله يا مولانا. اللهم صل على نور النبي. السلام صل عليه. عليه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله الله الله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا صلى عليه. ندك ربنا. الله الله الله الله. إنه هو السميع البصير. Yeah. الله. ايوه يا استاذ زين. يا استاذ يا كبير. الله يفتح عليك يا مولانا. اتكلم يا ابو هشام. نور على نور يا حاج. استاذ والله يا مولانا. ذرية من حملنا مع نوح. يا عمي يا استاذ. نعم. ايوه يا عم. ايوه يا عمي. انه كان عبدا شكورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى عليك يا مولانا. الله أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام الذي باركنا حمله لنريه من آياتنا. الله الله الله الله الله. ارفع عليك. نعم. الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله الله الله الله الله الله الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. الله يا استاذ جميل. الله الله. ايوه يا مولانا. على حضرة النبي. الله اللهم صل عليه. كده كده يا منشاوي. الله الله الله. الله الله الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. الله الله الله. يا استاذ صل على النبي يا كبير. اللهم صل على نور الدين. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. استاذ يا مولانا والله. الله الله. الله. زين يا عم الحاج محمود. يا رب يا عم. الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الذي أسأل الشرايين يا حد. اللهم صل على النبي. هو السميع البصير. الله الله الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. الله اكبر. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا صلى على حضرة النبي. اللهم صل عليه. ذرية من حملنا معه. عليه السلام. القرآن نعم نعم الله أكبر. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وان جديد يا مجد فإذا أبو أسامة بطل. فعلا يا شيخ محمود. إن أحسنتم رحمة أبوك أنت يا مولانا. نعم يا وإن أساءهم فلا روح يا سيدي كما لقدوه أول مرة وليتبهروا ما علوا تتبيرا بيت القرآن وبيت الخشوع كما أخذوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله عليك جميل والله يا شيخ ايه كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أسي ربكم أن يرحمكم. كهربنا الله كده يا نعم.

انت مخلص عم تقرا من جوه قلبك. ربنا يمدك تاني وتاني. عشان يفوقك يا عم الحاج. هاي. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله الله الله اكبر مدد. الله اكبر مدد يا رب. وجعلنا الليل الله اقرا. النبي تاني يا مولانا. ويخرج له يوم القيامة كتابا اقرا كتابك، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا اله الا الله. يا كريم. وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله على حضرة النبي. وجعلنا الليل والنهار حياتين. ايوه يا رب. يا رب يا ملك. يا بيت التقوى. كذا كذا من شاول. ايوه يا مولانا. عيرين والنبي يا حاج. والنبي ما نستناك للسنة للسنة يا حاج. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يا ابو اسامه كل الناس لما سمعت دي حاج ماهر وانت مش بتكلم الله حافظ عليك يا شيخ محمود وكل شيء بصلناه تفصيلا الله الله الله الله الله يا شيخ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه صور المشهد والله بتصور المشهد يا سلام يا سلام بيجسم المعنى يا حلاوة والله يا عبد يا سلام الله الله ونخرج له يوم القيامة كتابا الله نعم سبحانك يا رب سبحانك يا رب ونخرج له صلى على حضرة النبي الله من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه نعم ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا كل الكرم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا Yeah. حمدتك ربنا يا مولانا. Oh, دخل وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يا عم الحاج الناس دي كلها عيانة يا عم الحاج، وانت الطبيب بتاعها يا عم الحاج. ومن اراد ومن أراد الآخرة، اذكر الله، ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة. الله، اللهم اجعلنا من أهل الآخرة يا رب. ومن أراد شارع العارف بسؤال عشر اثنين وثلاثين ثلاثة عشرين ستة خمس سبعة زير عشر مية ستة وثلاثين اثنين ثلاث ثمانيات في الذكرى السنوية و عائلة آل دردين وآل الصعيدي بشارع الحسين البحري نصر المنيا محافظة المنيا للمغفور لها بإذن الله الحاج أم يوسف والمغفور له بإذن الله الحاج دردير يوسف الثلاثاء الثلاثون من شهر جمادى الآخرة في سنة 27 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الخامس والعشرون من شهر يوليو في سنة 26 من الميلاد اللهم إني أسألك أن تتقبل تلاوة هذه الليلة بروحهم خالصة وأن تجعل من ذريتهم خير خلف لخير سلف لنا لقاء آخر وقاري العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي.